طبعا الأصل في الصلاة أنها تقام في المساجد، هذا هو الأصل في الصلاة. وكما قال عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم كما ذكرنا قبل قليل في ذلك، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عندما قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. وابن أم مكتوم له أهل، فكان أباح له أن يصلي مع أهله، وعلى هذا يعني كان يجوز أن يصلي كل اثنين أو ثلاثة في بيتهما أو في مكانهما. ولا شك أن هذا خلاف النصوص التي تأمر بالإسيان إلى حيث ينادى لصلاة الجماعة، ولا شك أن ينادى لصلاة الجماعة في المساجد، فالواجب هو الصلاة في المساجد، هذا هو الذي ينبغي، هذا ظاهر النصوص والله أعلم. اللهم الذي كان في هذه الدائرة مسجد تقام في الصلوات الخمس وليس مصلى فنعم. نعم كيف؟ حتى المسافر، نعم حتى المسافر تجب عليه صلاة الجماعة، في حديث مالك بن الحويرة الذي رواه البخاري من طريق أيوب خالد بن ذكوان عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرة قال عندما أراد أن يسافر قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ولأمكما أكبركما. وأيضا صلاة الخوف السفر وأمر الله عز وجل بها.